من عمضوها سأل المحل بحركة حرف الجر الزائد. لو قال لنا قائل هل يجوز أن نجعل ما هنا حجازية؟ لا يجوز. من يقول لا يجوز؟ نعم. لماذا؟ لماذا؟ لأن الخبر مقدم. وابن مالك يقول مع بقى النفي وترتيب الذكر. طيب، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها؟ قال المؤلف تحصونها. من عدة، ما هي العدة؟ العدة في اللغة اسم مأخوذ من العدد، ولكنها في الاصطلاح أو في الشرع تربص مفارقة في الحياة أو في الممات أو بعد الممات أو في الممات، محدود شرعا. تربص زوجة مفارقة في الحياة أو بعد الممات محدود إيش؟ شرعا. طيب، تعتدونها، قال تحصونها بالأقراء وغيرها. بالأقراء إن كانت من ذوات الأقراء، كم عددها؟ ثلاثة قروء. وغيرها إن لم تكن من ذوات الأقراء، وهن الحوامل ومن لا تحيض لصغر أو إياس. فالحامل عدتها وضع الحمل، ومن لا تحيض عدتها ثلاثة أشهر. قال فمتعوهن، ترى أخذنا شوي من الحديث لأننا اشتغلنا بالمكبرات هذولي. اي نعم، المعنى انك فوضت امرك اليه، فوضت امرك اليه فاعتمدت عليه، هذا معنى هو مفوض امري الى الله. طيب، يقول فما لكم عليهن من عده تعتدونها، فمتعوهن اعطوهن ما يستمتعن به، اي ان لم يسم لهن اصدقه والا فلهن نصف المسمى فقط، قاله ابن عباس وعليه الشافعي. قوله فمتعوهن، الفاء حرف عطف، ومتعوهن اي اعطوهن ما يستمتعن به. منين؟ من الدراهم، من الثياب، من المتاع، من العقار، من اي شيء الله عز وجل اطلقها. ثم انها مطلقه من جهه الكميه، كما انها مطلقه من جهه النوعيه. الكميه وش اعطيها؟ اذا اردت ان اعطيها دراهم كم اعطيها؟ متعوهن على الموسع قدره، نعم، وعلى المقتر قدره، حسب حال الزوج. وقوله فمتعوهن بعد قوله اذا طلقتم المؤمنات فمتعوهن، يستثنى من ذلك من سمي لها مهر، فان من سمي لها مهر لا يجب لها الا نصفه، لقوله تبارك وتعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء، لا نهاب، وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، فبين الله عز وجل أن لهن نصف ما فرضنا. إذا وهذا إذا سمي له المهر سواء قل أو كثر. قال فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا، خلوا سبيلهن من غير إضراء. فأمر الله عز وجل بأمرين: التمتيع وهو بذل المال، والسراح الجميل وهو بذل الخلق، وذلك بأن تكون المفارقة عن رضا وبالقول اللين الذي يجبر الخاطر. لأن المرأة إذا طلقت بعد أن عقد عليها ولم يدخل بها، لا شك أنه ينكسر خاطرها، وأنها تتأثر، وأن الناس سوف يتكلمون لماذا طلقت قبل أن يدخل بها، ما هو السبب، هل رأى فيها عيبا، هل سمع عنها بشيء، ولا سيما إذا كانت هي راغبة أيضا بالزوج